قال المصنف رحمه الله: فصل. والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا. لا معنى والعيوب هي النقائص، يعني العيوب لا شك بأن العيب هو ما يتطرق إلى السلعة حيوانا أو حتى كان حي أو كان إنسانا أو سلعة من السلع، هو النقص الذي يتطرق إليها. ما لكن ما هو النقص؟ النقص هو النقص الموجب لنقص السلعة عند التجار، أي في مصطلح التجار. فأنتم ترون التجار، هناك تجار يختصون بالماشية، وتجار يختصون بالسيارات، وآخرون بماذا يختصون بالتمر، وهناك ماذا بالعيش الذي هو البر والأرز وغير ذلك. فتجد أن هذه مهنة التجار، فمن الذي يرجع إليه؟ يرجع إلى التجار. لماذا؟ لأن هذه الأمور أيها الإخوة تقوم على العادة. ومن الذي يرجع إليه ويؤخذ رأيه في ذلك ويعتبر؟ هم أهل الخبرة. ومن هم أهل الخبرة في هذا المقام؟ هم التجار الذين يمارسون مثل تلك الأشياء ويعرفون ماذا ما يترتب عليه. قال: والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، فما خفي يعني المعتبرة عيبا، ليس مجرد أن يأتي الإنسان ويختلق ويقول هذا عيب، لا، المراد أن يكون قد اصطلح واتفق على أن هذا عيب. والعيوب قد تكون خلقية، يعني في خلقة الشيء، العيوب الخلقية التي يتصف بها الإنسان أو الحيوان. وهناك عيوب تسمى خلقية تتعلق بالخلق أو تتعلق أيضا بالفعل. نعم. قال: فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به. من هم أهل الخبرة؟ كما قلنا هم التجار الذين يعول عليهم في هذا المقام. فلا ترجع مثلا إلى شخص مثلا عالما في هذا الأمر فتسأله، لأن هذا يختص بماذا؟ بأهل الخبرة التجار الذين يعرفون هل هذا عيب وليس بعيب أو ناقص. نعم، العالم قد يكون عالما بذلك، لكن المصطلح أن يرجع إلى أهل الخبرة. قال: فمن العيوب في الخلقة المرض. المرض، والمرض هذا أمر كما هو معروف، هذا حتى أحكام الشريعة وخففوا لأجله، وعده العلماء السبب الأول في أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. فللإنسان ماذا؟ أن يجمع بين الصلاتين لأجل المرض، وله أن يصلي قاعدا لأجل المرض إذا عجز عن القيام، وله أن يفطر في نهار رمضان، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي يختص بها المريض. والجنون. والجنون ذهاب العقل، ولا شك بأن الجنون يأتي في مقدمة الأمراض. فالمجنون لا يدرك ولا يعقل، فهو لا يعقل ما ينفعه، فكيف يدرك ما ينفع غيره؟ رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون. والجذام. الجذام نسأل الله العافية هو مرض يتساقط معه البدن، وهذا لا شك من أخطر أنواع الأمراض. وهذه العيوب كثير منها التي سيذكرها المؤلف ستعود إلينا في باب النكاح، ليست كلها، لكن مثل الجذام والبرص والجنون والعفل وأن تكون المرأة رثقة وغير ذلك، هذه ستأتي أيضا في كتاب النكاح. قال: والبرص. والبرص تعلمون تغير لونة البشر، وهذا أيضا من الأمراض التي يقال إنها تعدي. فلو أن مثلا امرأة خدعت بإنسان فيه جذام أو برص أو مثلا النين وغير ذلك وهي لا تعلم بذلك، لها الرد بالنسبة للنكاح. هنا بالنسبة للبيع أيضا هو عيب يترتب عليه رد المبيع. والعمى والعور. والعمى أيضا، ولكن العمى ليس عيبا في كل شيء، فالأعمى كما مر بنا يصلي بالناس ويقضي بين الناس، وإن كان هناك خلاف في القضاء، ولكن الصحيح أن الأعمى يقضي بين الناس. ودعوى الذين قالوا الأعمى لا يقضي لأنه لا يستطيع أن يفرق بين الخصمين، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يسلب من الأعمى ماذا؟ حاسية البصر، يعوضه سبحانه وتعالى بقوة الإدراك. فقد رؤي من القضاة المكفوفين ما تفوقوا كثيرا على المبصرين بعلمهم وخبرتهم وفراستهم ودرايتهم. قال: والعمى والعور. كذلك هذه عدوها عيوبا. نعم. والعرج. أيضا الأعرج، ليس معنى هذه أيها الإخوة أن هذه عيوب تنقص الإنسان في دينه، لا، هذه أمور يقدرها الله سبحانه وتعالى الإنسان. ولذلك الله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم. والعفل فربما تجد أعمى أو أعرج وغيرهما يكون خيرا وأتقى وأفضل عند الله بمئات من غيرهم. والعفل والقرع العفل بالله والعفل نعم نعم ليس بالنون. والعفل هذا شيء أو سدد يكون في الفرج في المرأة وربما يكون في الرجل يكون في فرج الرجل وفي فرج المرأة. يعني هذه كلها عيوب تؤثر في ماذا؟ في المبيع أو في الاستفادة من المبيع. والقرع القرع الذي هو الأصلع يعني الذي لا شعر له لأنه تعلمون الأقرع فيه تحسين وتعلمون قصة الثلاثة الأعمى والأقرع والثالث وقصة الأقرع والذي نجى منهم الأعمى في قصة الذين اختبروا. ولكن الأقرع الذي سأل الله تعالى أن يعطيه شعرا حسنا ما شكر تلك النعمة فكان أحد اثنين الذين حلت فيهم العقوبة. ولكن الذي عرف علم فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه هو الأعمى الذي تصدق فذلك اختبار من الله سبحانه وتعالى لأولئك بإساء الملك. والصمم والخرس إنسان أصم بمعنى لا يسمع والأخرس هو الذي لا يتكلم. فإذا اشتريت جارية خرسة لا تسمع سيعاني منها ماذا المشتري. وكذلك لو كانت لا تتكلم أيضا هذا عيب بل من أكثر العيوب لأن هذا فقد لحاسة. والأصبع الزائدة والناقصة أيضا الأصبع الزائدة وكان العلماء فيما مضى يقولون الأصبع الزائدة السبب لأنها عيب ولا يمكن إزالته لأنه قد يترتب عليها ماذا ذهاب ماذا مهجة الإنسان أي وفاته. لكن الآن تعلمون تقدم الطب في أمور كثيرة وما أظنه في هذا الوقت ما أظن إزالة الأصبع الزائدة لو احتيج إليها مما يكون من الأمور الكبيرة المستعصية في الطب بل يبدو أنها من الأمور السهلة. إذن كانوا فيما مضى يذكرون بأنه عيب لأنه لو سعي في إزالته ربما يؤدي إلى وفاة ذلك الغلام أو تلك الجارية صاحبة الأصبع الزائد. أما النقص فلا شك بأنه عيب. قال والحول والخوص والحول فيه خلاف. نعم. والخوص والسدد والخوص هذا هو ضيق العين الذي يقال مثل أغور العينين كما يذكرون ماذا في الجاحظ الأديب المعروف لأنه يعني كانت عيناه كذا وكذا يعني أغور العينين يعني عيناه ضيقتان داخلتان فهذا يعتبرون عيبا من العيوب. ولا شك بأنه كلما كانت صفات الإنسان أكمل فالله تعالى جميل يحب الجمال. ولكن الإنسان أيها الإخوة قد يبتلى في هذه الحياة بالعمى أو بالمرض أو بالصمم أو بغير ذلك أو بفقد الوالد أو بأمور أخرى والله تعالى يعوض عبده المؤمن إذا صبر. فإن الله تعالى إذا أخذ من المؤمن عينيه وحدهما يعوضه بلا شك. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل ولكن شريطة أن يوقن الإنسان بأن ذلك بقضاء الله وقدره وأن يرضى بقضاء الله وقدره لأن الرضا بالقدر هو ركن من أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والسبل والسبل سيبينه وهو زيارة في الأجفان يعني تجد الأجفان ممتدة مرتخية تنزل ماذا على الإنسان فهذا عيب يعني يؤثر في مظهر الإنسان وفي جماله. والبخر والبخر هذه الرائحة التي تنبع من المائدة وهذه رائحة كريهة كما ترون يعني يفر منها السيد ويفر منها من يجالسه ومن يتعامل معه. ولذلك نهي من أكل ثوما أو بصلا كما في الحديث المتفق عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا أي يجتنبه. لكن ما ينبغي أن يتخذ الثوم والبصل وسيلة أن يذهب الإنسان ويأكله ليتخلف عن الجماعة لا. المهم لو أن الإنسان وقع في طعام وأكله فلا ينبغي أن يؤثر على ماذا المصلين ويتقدم ذلك وأهم منه وأضر الدخان فإنه بلا شك ضرر أكثر، لأن الثوم وكذلك البصل والكراث هذه أمور مباحة، ولكن نهي عن ماذا؟ أن يصلي الإنسان وهو آكل لواحد منها لتأذي المأمومين أو لتأذي المصلين والملائكة بذلك، لأن الملائكة يحضرون الصلاة. أما الدخان كما تعلمون فهو مضر وهو خبيث من الخبائث، وتعلمون رأي العلماء فيه، فكثير من العلماء يحرمونه، وسبب التحريم أنه لا يوجد فيه نفع، كل ما فيه ضرر، فهو مضر بالصحة ومضر بالمال ومضر أيضا بأشياء كثيرة، كم من الأمراض التي ذكر الأطباء بأنها تترتب عليه إلى جانب رائحته الكريهة السيئة. نعم. والخصاء، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هناك حديث فهم منه العلماء أنه أن شرب الدخان إنما هو محرم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، فقال والدخان يفتر. وأما الخصى فقد يعتبر عيبا وقد يعتبر خصلة حميدة، لأن عادة الناس في المملوك يرغبون الخصي، لأنه ماذا؟ آمنوا من شره، لأنه يؤمن على العائلة، فبذلك يتقى الشر. لكن هناك من يريد أن يكون فحلا، وهناك من يريد أن يكون خصيا، لأنه إذا كان خصيا اطمئن إليه في البيت ولا يخشى من بوائقه. لكن هنا ذكره المؤلف في عداد ماذا؟ العيوب، عند من يريده غير خصي. قال والتخنيث. وما هو الخصى؟ قد ربما بعض الأخوة ما يعرف، هو رض عروق الخصيتين، يعني رض الخصيتين بحيث يصبح لا ينجب، يعني تنقطع شهوته. قال والتخنيث. والتخنيث يعني من التخنث، وهو الذي يتشبه بالنساء في رقته، في ميولته، في نعومته، فهذا لا شك يعني مطلوب من الرجل أن يكون رجلا، لا أن يكون مائعا رقيقا. إذن هذه صفة عيب، ولذلك نهى رسول الله عن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج المخنث الذي كان يجلس عند النساء ويتغزل إلى غير ذلك. نحن تمر أمور نعطي إشارات فقط عنها، لا علاقة لها بالدرس، ولكن تمر لنذكر بها سواء مرت أو لم تمر، وأكثر ولم يمر. نعم. وكونه خنثى. الخنثى معروف، تعلمون الخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. فالخنثى خنثى، ولكنه أحيانا يزول إشكاله عند البلوغ. والخنثى هو الذي وجد له ماذا؟ آلة رجل وآلة أنثى. متى يتحقق من ذلك؟ عند البلوغ. فإذا كان الخنثى أصبح يحيض وظهر له ثديان واتصف بصفات المرأة فهو أصبح امرأة، وأما إذا مثلا أصبح يحتلم وله شهوة ونبت شعره وغير ذلك فإنه يصبح رجلا، ولكن قد يظل خنثى. ولذلك المؤلف قال خنثى، وهذا الذي يعرف في علم الفرائض بالخنثى المشكل كيف يرث. قال والحمق البات. لحظة. والحمق البات. والحمق البات، أنا تركتك لتعيد. والحمق البات. ويا أيها الإخوة، الحمق من أخطر الأمور، ولذلك يقول الشاعر: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. كلمة واحدة صغيرة، انظروا، جملة واحدة لا نافية، وتغضب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، لا تغضب. فكأن الرجل استقل ذلك فكرر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وتعلمون أيها الإخوة بأن الغضب الدافع له الحماقة، ولذلك جاء في الحديث الآخر الصحيح أيضا: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أما الإنسان الأحمق فتجده يتهور، ينطلق لسانه، وكما قيل: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن أهنته أهانك. فالأحمق يهدي ويرمي بالكلام، وربما يقع والعياذ بالله بالأمور المحرمة كله نتيجة الحمامة. ولذلك سترون سيمر بنا في كتاب النكاح أن يختار الرجل المرأة غير الحمقى، لأن المرأة الحمقى سيعيش معها الزوج في نكد، وغالبا ما تنتقل تلك الصفة إلى الأولاد. فتحدث أن يكون بيت ماذا يشتعر بالخلافات وبرفع الأصوات، ثم بعد ذلك يمتد ذلك إلى ما ينجب من أولاد. هذه من الأشياء التي أوصى الفقهاء بأن يحرص الرجل على ألا يختار الحمقى، لأن الحمقى كما تعلمون وكما قالوا في المثل صديق عاقل خير، صديق عدو عاقل خير من صديق جاهل. نعم. قال: والتزويج في الرقيق. والتزويج في الرقيق، لأن الأمة المزوجة لا يريدها المشتري، هذا عيب، وإن أرادها فلا بأس، لأنها ستنشغل بماذا؟ بشؤون زوجها، ستذهب في الليل وتنام معه وتؤدي حقوق الزوج. إذن في هذه الحالة هي مشغولة بغيره أيضا. قال: والتزوج في الرقيق، فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير. أما الختان فليس بعيب في الصغير، مفهوم أنه عيب في الكبير. ما هو الختان؟ هذا تعرفون، الذي أوصى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء فيه، والصحيح أنه واجب بالنسبة للرجل، ومختلف فيه بالنسبة للمرأة، وهو أخذ الجلد التي على الحجرة. هذه لا شك بأن لها فوائد يعني معروفة، ومعنا من الأطباء بعض الإخوة يعرفون ذلك جيدا، لأن الحشفة يقولون لو بقي هذه الجلدة لو بقيت لا يتنقى الإنسان من البول، لكن بذهابها يصبح الذكر مهيئا مكشوفا، فيسهل على الإنسان تنقيته. ولا شك أنها علامة من علامات المسلمين، ولذلك كان المسلمون إذا غزوا كشفوا عن ذلك، فيرون أهو قد نزل به الختان أو لا، لأنه إذا كان مختنا فهو مسلم وإلا فلا. إذن هنا إذا كان كبيرا فلا شك بأنه عيب فيه، أما إذا كان صغيرا بمعنى لم يميز فهذا لا يؤثر. نعم. قال: لأنه سيختم. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير، لأنه لم يفت وقته، ولا في الكبير المجلوب. ولا في الكبير المجلوب، انظروا إلى ما قلت لكم كثيرا دقة الفقهاء رحمه الله. المجلوب ما معنى المجلوب؟ يعني الذي جيء به من بلاد خارجة كافر، أو أنه قريب عهد بإسلام. أما المسلم الذي عاش بين المسلمين بين أظهرهم وولد بينهم فهذا له حكم سيذكره. إذن المجلوب الذي جاء يعني كافر، والأصل في الرقيق أن يكون كافرا، ثم وقد يكون مسلما بعد أن يعني يسبى، يكون كافرا ثم يسلم، ثم بعد ذلك حينئذ لا يزال ماذا يزول عنه أن يقنع. قال: وهو عيب في الكبير المولود في الكبير المولود في الإسلام، لأن عادتهم الختان، والكبير يخاف عليه. ولكن الآن قضية يخاف عليه أيضا أظنها زالت، يعني كلها الآن بعض الناس يتساهل، تجد بعض الناس مثلا يعني من الخوف على ولده يتركه، يعني يولده مولود، خاصة إذا كان هو الأول، أو ربما ما عنده غيره، فتجده يرتعش ينتفض عليه يخاف عليه، يعني كما قال الشاعر: لو يدب الحولي مولد النمل لأندبها الكلوم. يعني النملة الصغيرة يعني لو مرت على جسمها يقول كأنها كلمتها أي جراحتها، فهذا يخاف عليه فلا يختن. فإذا كبر الولد تجد أنه يتعب نفسيا ويتعقد، وربما يذهب بنفسه خفية وبخاصة إذا أراد أن يتزوج، فلماذا هذا؟ نعم. قال رحمه: فأما العيوب المنسوبة إلى فعله. فأما المنسوبة، إذن انتهى من ماذا؟ العيوب الخلقية المتعلقة بخلقة الإنسان التي خلقها الله تعالى عليها، وربما نقول خلق عليها، جدت إنسان قطع إصبعه، إنسان سرق فقطعت يده مثلا، إنسان أصابه مرض، إنسان أصابه شلل، يعني الحوادث كثيرة جدا. فليس شرطا أن يولد المرض مع المريض، بل قد يجد ذلك ويحدث. قال فأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة. السرقة فهو الذي يسرق، لأن هذه منسوبة إلى فعله لأنه فعل ذلك. نعم. والإباق. والإباق ما معناه العبد الشاذ، لأن هذا من أشر العيوب، يعني يعتبرون من أسوأ العيوب في العبد أنه يكون آبق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين منهم وعبد أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق سيده، فيؤجر على طاعته لله تعالى وعبادته، ويؤجر لأنه قام بحقوق سيده فأداها على أكمل وجه على قدر طاقته، ولم يكن عبدا آبقا أي شاردا هاربا. والبول في الفراش. والبول في الفراش هذا عيب أيضا، وهذا قد يحصل لبعض الناس. بعض الناس بلغ يعني ربما وصل العشرين وهو يبول، ولا شك بأن هذا عيب، لأنه أولا ينجس نفسه، الأمر الثاني أنه يوسخ ملابسه، الأمر الثالث أنه يفسد الفراش الذي تحته. قال فإن كانت ممن ميز جاوز العشر فهو عيب. يعني البول في الفراش إذا كان ممن وصل العاشرة، ونحن نعرف ناسا وصلوا إلى العشرين ويبول أحدهم، وإن كان هذا ليس بكثير، لأنه ربما يكون عنده رخاوة أو شيء من السلس فيحصل معه. المهم يقول المؤلف المميز، من هو المميز؟ هل هو الذي بلغ سبع وعشر؟ بعضهم يحده بماذا بعشر، لحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. قال لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه. يذهب بمال سيده لماذا؟ لأن سيده يكسوه، فما عليه من ثيابه لسيده، هو لا يملك شيئا، إذن أذهب مال سيده. ودنس الفراش أيضا، والفراش أيضا لسيده، فهو قد أتعب نفسه وأتعب سيده، إلى جانب أنه يتلبس بالنجاسة. نعم. قال وليس عيبا في الصغير لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله. لأنه يكون. قال وليس عيبا في الصغير لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله. في نسخة أخرى. ها؟ نعم. وليس عيبا في الصغير لأنه لا يكون. لا يكون. يعني أنا جرسها ما قبلته يعني. لا يكون. وليس عيبا في الصغير لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله. لأن هذا يعني يقول المؤلف وليس البول في الفراش عيبا في الصغير، لماذا؟ قال لأنه لا يكون علامة ولا دلالة على ضعف بنيته، الكسر بنيته، ما هي البنية يعني نشأته، هذه واحدة. قال وليس عيبا في الصغير لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله. أو عقله أيضا، لأنه معروف عادة أن الذي يبول على نفسه هو المجنون أو الخبل الذي يقولون نصف مجنون، يعني هذا اللي تجده يتبول، أما الإنسان الصحيح العاقل هو لا يبول عنه، لكن هذا صغير، والرسول يقول رفع القلم عن تلا وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، إذن هو مرفوع عنه القلم، فكيف نضع عليه القلم؟ إذن هذا دليل على إخراج الصغير. قال والزنا عيب. والزنا عيب بل هو من أشنع العيوب واخطره، والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال لأنه يوجب. وإن كان الحنفية يخالفون في قضية زنا العبد، يقولون هو عيب. أولا أيها الأخوة، نسيت كل الصفات التي مرت العيوب محل اتفاق بين العلماء، كل العلماء متفقون عليه على أنها عيوب. أما قضية الزنا فأبو حنيفة يخالف في قضية يفرق بين الأنثى، يعني بين الجاري وبين الذكر، فلا يراه عيبا في الذكر وفي الغلام، ويراه عيبا في الأنثى. والصحيح عند جماهير العلماء أنه عيب، وهو كبيرة من الكبائر، ولا شك بأن الإنسان يوصم به، ولا يقال بأن الإنسان تاب. نعم تاب، رفع عنه الإثم، ولذلك الله تعالى شدد في أمره وافتتح به سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، كانت آية في سورة الأحزاب، فنسخت تلاوة وبقيت حكما، وقد تلاها عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر. يعني اليوم كأننا نشرح متن. والزنا عيب لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر. وكذلك شرب المسكر لأن المسكر كبيرة من الكبائر. والله تعالى هو قد مر بمراحل، ولكن آخرها سورة النور: إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويقول العلماء إن قوله فهل أنتم منتهون في اللغة في البلاغة أبلغ من قوله انتهوا. ولذلك الصحابة مجردا سمعوا الآية قالوا انتهينا انتهينا، ممن بقي يشرب الخمر وقذفوها وألقوها فأسيلت في الأسواق. قال: والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف منه عليها. والعيب والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف عليها. يخاف عليها من ناحية من أين جاء الحمل، ويخاف عليها وهو قصد المؤلف هنا أنها قد تموت بخلاف الدابة. يعني هنا يريد أن يوازن بين الجارية وبين الدابة. أما الدابة فيقولون الحمل فيها مفخرة ومكسب. لكن هناك من يعلل أيضا بالنسبة للدابة، ربما يشترط أن لا تكون حاملا. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يريد أن يسافر عليها، ربما يريد أن يحمل عليها شيئا فتتأثر. لكن قوله الجارية خاصة في الأمة لأن الأمة يؤثر ذلك عليها في ماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى وفاتها. وحتى الآن أيضا مع تقدم الطب توجد أيضا الوفاة. قال: والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف منه عليها، يعني وليس عيبا في الحيوان، وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك. لأن قوله في الأمة وليس عيبا في غيرها لا ينتقل هنا المراد إلى الحرة، لأن الحرة لا تباع، فانتبهوا لها. إذن ما الذي يقابل الأمة هنا يباع؟ هو الحيوان. والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب. الثيوبة يعني أن تكون ثيبا ليس عيبا، لأن الثيب يعني هي التي يعني دخل بها رجل وربما يكون سيده، والمراد هنا السيد. إذن هذه هي المراد بالثيوبة ليست عيبا. إذن كونها ثيبا ليس عيبا، لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه. يعني عندما يطلق ويريد جارية لا يختص ذلك بالبكر إلا إذا قيل. وقد يأتي إنسان يريد ثيبا. أنتم ترون الآن أيها الأخوة، نحن عندما ننظر الآن إلى أحكام الشريعة الإسلامية، البكر لو زنت تجلد 100 جلدة، وأما الثيب فإنها ترجم حتى تموت، كما مر في أحاديث في قصة الغامدية وغيرها. وأما ذاك الغلام الذي نازل على تلك الذي كان أجيرا عند شخص، فالرسول أمر ماذا؟ بجلد ماذا؟ بجلده هو. وبالنسبة للمرأة إن اعترفت قام عليها الحد، وهو حد الرجم. لكن العلماء ذكروا العلة في ذلك، لماذا الثيب يقام عليها ماذا؟ حد القتل الذي هو الرجم، والبكر تجلد فقط. قالوا لأن الثيب قد دخلت في الزواج وعرفت حلوه ومره، وعرفت أنه اسمه، وأنه ينبغي أن يحافظ على ذلك الشيء، وأن من دخل في ذلك الزواج فإنه ينبغي ألا يقع في المنهيات، فهي قد عصرتها الحياة وجربت وعرفت الزواج ومارست، بخلاف تلك الجاهلة التي لا تدري، ففرق بينهما في الحكم. قال رحمه الله تعالى: قال وكذلك أسرع أسرع، يعني ما قصدي تسرع، الإسراع ليس بطيب، لكن لا تتوقف. نعم. وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع، يعني لا يضر كونه محرم عليه قريبة، يعني أخته مثلا من الرضاع وغير ذلك لا يضر. أو إحرام أو عدة. نعم. أو إحرام أو صيام أيضا، يعني تكون هذه الجارية التي باعها محرمة متلبسة بالإحرام فيقال هذا عيب، هذه عبادة ستفرأ عنها في وقت قصير. أو تكون صائمة عليها أيام صامتها، لا يقال بأنها هذا عيب، لأنها تؤدي العبادة، بل بالعكس هذه خصلة طيبة أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليها. لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها، لا يؤثر على الثمن. القصد هنا أيها الإخوة انتبهوا هو الثمن، كل الأمور حولها يدندن المؤلف حول الثمن، ولذلك ربطه بالتجار. وسائر ذلك يزول عن قرب ومعرفة الغير. ما هو اللي يزول عن قرب؟ الصيام، الإحرام ونحو ذلك. قال: ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب. انظروا، معرفة الغناء، هنا المسألة ذات شقين، فرق بين معرفة الغنى وبين الغنى، وبين معرفة الحجامة والحجامة. الحجامة لا أريد أن أتكلم عليها لأنها مرت بنا كثيرا في الحج وكثيرا ما تتكرر، وهي الخلاف فيها في أخذ الأجرة عليها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة. لكن نأتي لقضية الغنى، يعني فرق بين أن تكون عالمة بالغنى وبين أن تكون عالمة بالغنى ومغنية. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق، يقول: معرفتها بالغنى وإن لم تغني عيب، فمن يضمن أنها اليوم لا تغني وغدا تغني وربما تؤثر على غيره؟ فأرى رحمه الله تعالى سد هذا الباب. أما عند الحنابلة والشافعية فيفرقون، فيقول: إن كانت على معرفة بالغنى والحجامة فلا يعتبر ذلك عيبا، ولكن العيب هو ماذا؟ الغنى، كما سيذكره المؤلف في العيوب. لماذا؟ لأن الغنى منهي عنه شرعا، مع أن بعضهم يرى أنه يعني مجرد يعني غير مشروع، ولكن الصحيح أن الغنى محرم، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، ومنها قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الزمان أنه سيأتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الفرج والحرير، يعني لبس الحرير والخمر والمعازف. والمعازف المراد بها هي آلات الغنى والغنى معها، ومن ذلك قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. نحن نود أن نقف عند كل مسألة، ولكن الوقت لا يسعفنا أن نفصل في كل شيء. قال: لأن النقص فعل ذلك لا العلم به. لأن النقص فعل ذلك، هذا المذهب، يعني النقص هو الغنى لا أنها تعرف الغنى، هذا هو المذهب. لكن عند الإمام مالك أوصد الباب رحمه الله تعالى وسده، وهذا هو الأولى في نظري. يعني الإمام مالك قال: سواء عرفت الغنى وغنت أو عرفته ولم تغني فبئسة الصفة وبئسة الخصلة، لا ينبغي أن تشترى، لأنها قد لا تغني اليوم وغدا تغني، فكم من أناس كانوا صالحين فتغيرت أحوالهم، والعكس كانوا مثلا منحرفين غير ملتزمين، فهداهم الله سبحانه وتعالى إلى الطريق السوي فعادوا إليه. قال: والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب. لأن هذا الكفر ليس بعيب، بل هناك أشنع وأبشع وأخطر من الكفر لا شك، لأنه لا أبشع منه، لكن الأصل بأن الإيمان هم كفار، هم يأتون ماذا؟ من سبي الكفار، إذن هذا الأصل فيهم. فإذا كان الأصل في الأمة أو في الغلام، يعني المملوك، أنه ماذا؟ يعني الأصل في أنه كافر، إذا لا يعتبر عيبا، وبعد ذلك يدعى إلى الإسلام. فكم من الإماء الذين يعني سبوا دخلوا في الإسلام وهداهم الله سبحانه وتعالى، وصاروا من أئمة هذا الدين ومن أكابر العلماء الذين عدهم الخليفة الأموي، كلما سأل في قطر من الأقطار وجد أن العالم إنما هو من الإماء إلا بلدا واحدا. قال: والكفر، قال: ولا يقصد، قال: لأن الأصل في الرقيق الكفر، ولا يقصد فيهم النسب. قال: وليس المراد فيهم النسب، بعكس الأحرار، يعني لم يراد النسب، لأن المولى دائما لا ينظر إلى نسب. نعم. قال: وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب. أي لا تحسن الطبخ والخبز، يعني ما تخبز في التنور أو الآن على الصاج، أو لا تحسن الطبخ، يعني ينشأ الفتيان منه على ما كان عوده أبوه، هذه ما تعودت، ولكن الطبخ ليس من الأمور الصعبة المستحيلة فتعود على ذلك. فأنتم ترون ناس يأتون إلى هذه البلاد لا يحسنون ذلك فيتميزون على أهل البيوت، هذا يحصل يعني. إذن هذا ليس عيبا، كونه لا تعرف الطبخ أو لا تعرف تصنع القهوة مثلا، أو لا تعرف مثلا أن تخبز أو غير ذلك من الأمور، يفتح لها المجال وتعود على ذلك، وليس ذلك عيبا. قال لأن هذه صناعة والجهل به كالجهل بسائر الصنائع. كالجهل بالكتابة أو بغيرها من الصناعات. نعم.